فيوعى بقى تشتغل وتتلاخب وتهمبك والكلام ده، وتخلي بالك ان وراك ناس بيأتسوك بك، حتى لدرجة ان طبعا في وسط الاخوة يقول لك انا من اول ما التزمت، يعني التزمت من اول ما اعفى لحيته، يتصور ان الدين كله لحية، عشان كده يقول انا اول ما التزمت. والتزام مش كده خالص، اللحية من الالتزام لكن مش الالتزام خالص، لا سيما بعد ما الدعوة انتشرت والجماعة الحرمية والنصابين بدأوا يتوبوا وعايزين بقى يعني يسخنوا كده وبتاع، فهم أعفوا لحاب. وبعدين لما برد ما لقاش حد يقول له انت فين ولا جاي منين ولا فين يا ابني، اهو بيلتحوا خلاص. بعد ما التحى برد فرجع الصب لحية وحرام بلح والكلام ده، فنسبوا للدين هؤلاء جميعا. ليه؟ عشان التحت. فكانت اللحية لانها غريبة جدا في ذاك الوقت تعد شعار الالتزام، فمن الجهل بقى وعدم المعرفة معنى الالتزام فكروا ان لما التزم يعني لما التحت، وحقيقة مش كده خالص. الالتزام ده حاجة تانية، الالتزام هو الاستسلام لما يقول الله ورسوله. إذا عرفت أن هذا قاله الله عز وجل أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش ليه وعشان إيه وما تكيه، والكلام ده ممنوع، الكلام ده عند الملتزمين ملتزم يعني. المهم يعني، فأنا عايز أقول يعني فرعنا في الكلام، يعني عايز أقول أنه ليس يعني ممدوحا أن يكون العالم وحده أو يكون أهل علم قلة. ليه؟ إذا تمالأوا عليهم مش هو صورتهم. يعني لما يتكلم مثلا واحد والصحابة الجماعة الصحفيين دول معروفين أسماء، دول يطعنوا على أهل العلم ويتهموننا بتهم والله ما نسمع عنها أبدا، ما إطلاقا ما نسمع عنها. وبعدين بعض المحبين يعني يتصل بالصحابة، إزاي تتكلم هذا الكلام والراجل ده كذب من والمقالة بتاعتها كذب من ألف إلى ياء؟ يقول فما يرد، فما يرد. أرادوا أن يلفتون في مطلع الدعوة عن رسالتنا الأصلية. لما وانت ماشي أي كلب يقعد ينبح عليك تجيب حجر عايز ترميه، ما تضيع وقت، متى تصل إلى هدفك؟ إذا ده قال ده كذاب وده حرام وده كذا، وانت عملت عداف عن نفسك. لا، فأبحنا أعراضنا له عشان في يوم جاي اسمه يوم التغابن، التغابن من الغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والرب. الغبن الخسارة، في يوم القيامة جاي اسمه يوم التغابن. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، مش هيقدروا. وهناك العملة الحسنات والسيئات، مفيش حد يسامح حد أبدا، لا الأب يسامح ابنه ولا الابن يسامح أبوه، خلصت. هذا الذي جعله الله عز وجل معروفا عند بني آدم ومستساغا عندهم لن تراه يوم القيامة. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إحنا في الدنيا بنقول إيه؟ إذا شفت مصيبة هنا توهين عليك مصيبتك، ها؟ وكما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لكن كل بيت فيه قتيل، فبنسلي بعض، ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مش وانتوا الاثنين بيتحرقوا جهنم تقول ما هو بيتحرق يوم أنت إيه خف عليك مصيبتك، لا، الخلق ده كان موجودا إنك تتأسف بغيرك، كان موجودا في الدنيا، انما في القيامه انتهت الحدوته دي. مش معنى انه بيتحرق جنبك ان ده يخف عليك، لا اطلاقا، كان ده غير وارد ابدا يوم القيامه. فكل بني ادم في عرض حسن ليه ممكن ينجو بها، الحسن دي يمكن ان ينجو بها. فيعني هؤلاء في مرتبات واموال وبتاع، ناسين نفسهم تماما ويطعنون على عباد الله عز وجل. وهذا يعني ليس لي فقط وليس لإخواني، إنما هي سنة عامة عند الفاسقين الذين يحاربون أهل الإصلاح، احنا عايزين نصلح ما افسده الناس بان احنا نردهم الى كتاب السنه، وهؤلاء يقفون حجر عثرة في سبيلنا. فاهملناهم، عرفنا انهم يلفتون عن غايتنا، عما نريد نحن، فابحنا اعراضنا لهم خلاص. ونحن نعلم يقينا، كما انني انطق، اعلم يقينا ان هذا سياتي، هناك يوم نقتص من هؤلاء الظلمة. فليس يعني شيئا مفرحا ان تكون وحدك في بلد، بالعكس، حتى خذوها حتى من التجارة. انت لما يكون واحد عنده محل ذهب وده عنده محل ذهب بعد كيلو، كان غير لما يكون الشارع كله محلات ذهب، يكون اكثر مليعا، لان الناس كلها تتجه الى الشارع، شارع ذهب، شارع قماش، اي حاجه، اناس كلهم يتاجرون في نفس الصنف. مش زي الجهله اللي يقول لك يا واحد فتح جنبي هياكل رزقي، انا كنت لوحدي كده وكنت مبسوط وبتاع. بالعكس، ده يجر الناس اليك. ليه؟ الناس يقول لك تعالى نشوف ذهب، نسال في ده ونسال في ده ونسال في ده ونشوف ارخص سعر ايه. وقد يكون الذي سيبيع اخر واحد، لما يلاقي الاسعار كلها زي بعضها، او ده اغلى من ده وده ارخص واحد وبتاع، انت لا تدري. هذا لا يعني يجعل يعني المنغصات للسلام بقى وخد مني رزق والكلام ده. فعندما يموت واحد من اهل العلم شغر مكانه، لا سيما ان كان كبير السن. ان كان كبير السن فعنده علم واستقراء وكتب والكلام. على ما توصل لمكانته عندك 15 سنة فراغ، على ما توصل مكانته. يعني لما بات شيخنا البان والشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمية وعبد الرزاق حبيب والسيد سادة واليماني عبد الرحمن يحيى، العلماء دول مين سد مكانه؟ او سد مكانه بعد قدية؟ ليه؟ لان العالم عنده تجربة. العلم يا اخواني لا يصل الى الناس الا بشيئين كجناحي الطائر، ان يعني يضرب الجو الا بجناحين قويين. الجناح الاول العلم، الجناح الثاني حشمة العلم. يعني ياتيني ناس يقول لي والله عندنا مشكلة وناس متخانقين وناس واحد قاتل واحد ومش عارف كل كده وعايزينك تجدعوا. اقول طيب خلاص انا مش فاضي وهبعت لكم تلميذ من تلاميذ. لا يوافقون ابدا، لا يوافقون، يقول لك مش هيسمعوا كلام. ليه؟ ابن المبارك قال عالم الشباب محقوق طول ما لحيته سودة وهو محتق، اول ما لحيته بيض بقى يرمي بياضه خلاص. رايح لحيته بيضة راجل كبار وعيب الشيب اخي بتاع الكلام، لكن عالم الشباب محقوق، يقول لك ده ادبني، ده ما طلعش من البيضة، ده مش عارف عمل ايه، لا يسمعون له. اذا العالم عندما يتقدم في السن له هيبة. الحديث بقى الحشمة بقى، فالعلم لا يصل إلا بحشمة. أنت معاك علم بس ما عندكش حشمة، هتوصلها إزاي؟ وزي كنت أنهى إخواني الطلبة يعني اللي إحنا بنعدوه كمشايخ، يلعبوا كورة صباح الجمعة مع الشباب اللي بيعلموه. طب افترض تلميذك أنت يعني حريف عنك أو كعبلك مثلا، وانا شفت دي يعني واحد شيخ ومن الافاضل جدا يعني من تلامذتنا يعني بيلعب كوره في حوش المعهد الديني صباح الجمعه، يقول لك اجل دمي وبتاع اتقوى في سبيل الله مش عارف ايه، يعني يلبس المساله اللي وزنها. ف جابه تمام، فجون قالوا لا مش جون، قالوا والله انت ضلالي، والله انت ضلالي. طب انت عايز تقول تبقى تقعد على الكرسي وتدرسه ازاي؟ دي بعد ما قال لك انت ضلالي تمام، ده ما عدتش الخط ومش عارف ايه. عشان كده كنت اقول لهم لا، يعني طالب العلم او اللي هو اهم حاجه حشمته، يرسخ حشمته يوما بعد يوم عشان يبقى له كلمه في الناس، غير كده لا يصل علمه ابدا. عشان كده كثير من المشايخ